نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر يوم الأول الأحد مقالة افتتاحية بعنوان لنظهر الروح البطولية للشقيلة كوريا زوتسي على الملأ تحت قيادة الحزب، وذلك بمناسبة ذكرى 126 لعيد الأول مايو العيد التولي للشقيلة العالم كله. وذكرت فيها أن الشقيلة كوريا زوتسي ظلوا يجترحون المآثر الباهرة من أجل الحزب والزعيم والوطن والثورة تحت القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل. ثم نوهت بأن شقيلتنا اليوم يثقون بالنصر النهائي بصورة أكثر من أي وقت مضى، ويتمتعون بالمجد الإنساني والحياة المثمرة حسب إرادتهم بفضل تبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون في سلطة رئاسة الحزب والثورة. كما دعت الجميع إلى إظهار الروح البطولية والسجية للشعب الكوري العظيم وخوض النضال القوي من أجل النصر النهائي لبناء الدولة القوية المزدهرة تحت قيادة حزب العمل الكوري المكرم والمقتدر.